تانية لازم الدرايف ما يبقاش فيها شيء اسمه بولاريتي. بولاريتي يعني الفون ده هو اقوى حزبة. كل ما تبقى نازل كل ما تبقى كونتاكشن اضعف. تراجيل. عشان ده بيعرف ايه؟ يخرج. مقتنعين قوي. قرب قلبي. هنفرض المفروض اقوى حته تعمل كونتراكشن هي الفندر. هنفرض بقى ان اقوى حته تعمل كونتراكشن هنا مش الفندر. هنفرض ان في ثالث كونتراكشن. ايه ده يا يخرج؟ لو في تعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوق. ما هتعمل كونتراكشن كده هتعمل سليدنج للبيبي بس البيبي مش هيخرج اول. فعشان البيبي يخرج لازم كونتراكشن تبقى اقوى حاجه هنا وكل ما تنزل فوق الارض عشان تزقه من فوق لتحت. دي بيسموها بولاريتي اور فاندل دوميننس. فاندل دوميننس معناها ان الفاندل هو اللي دوميننس من حيث قوه الكونتراكشن. طيب نشوف بقى الكونتراكشن ده الريتراكشن دي بتعمل ايه. بصوا كده للدياجرام المرسوم ده مش احنا اتفقنا ان الريتراكشن معناها بيرمننت شورتنج كده برضه. الريتراكشن معناها بيرمننت شورتنج. فاللي هيحصل هو ده العضله دي كلها على بعضها از وان يونت بمرور الوقت هتبقى ايه وايه هتبقى شورتر اهي تكبر زي ما هي مكونه من اليونت اللي كنا راكبينها من شويه. يعني كل ما يجي لها ستيت كونتراكشن كل ما دي هتبقى مولينج اكبر. صح. بمرور الوقت يا اخر سيجمنت بيكون شورتر اند تكبر. اللور سيجمنت ده حاجه ثانيه خالص. اللور سيجمنت ملوش دعوه ما بيعملش ريتا كونتراكشن ولا انتراكشن. سايق نفسه فاشل. الاخر سيجمنت هيعمل فيه ايه؟ هيشد لفوق. فبمرور الوقت اللور سيجمنت بيكون هو ايه وايه بقى؟ طب مرور الوقت اللي هو السيجمنت هيبقى لونجر وبالضروره مظبوط. طب واللي هو السيجمنت ده ما هتشد كمان مين؟ هيشد السيرفكس. السيرفكس هيتفتح فيحصل دايلاتيشن اند ديفيسمنت اوف ذا سيرفكس. يبقى ده الميكانيزم اللي كونتراكشن اند ريتراكشن بتفتح بيه السيرفكس. اقوله مره ثانيه. بمرور الوقت الابر سيجمنت بيكون شورتر اند ثيكر واللور سيجمنت بيكون ستريتش يعني لونجر اند ثينر والسيرفكس بيكون دايليتد اند ديفيس. هيفتح السيرفكس. نفهم بقى ايه حكايه دايليتد اند ديفيس؟ ايه دايليتيشن وايه ديفيس؟ دايليتيشن يعني السيرفكس بيفتح في العرض. يعني ده اهو سيرفكس اهو كده مقفول وده هنا اللور سيجمنت. احنا مركزين على الحته الفوقانيه دي البتاعنا السيرفايكال دايليتيشن بيمشي في الاتجاه ده. السيرفايكال بيفتح كده بيفتح صعبة. ما الديفيسمنت ده عبارة عن ايه؟ الديفيسمنت يعني السيرفيكس بيتمزح. يعني ايه يتمزح؟ يعني يكسر يكسر يكسر لغاية لما يبقى مش موجود. يعني تفتح واحدة في أول ولادة تلاقي السيرفيكس شكله عامل كده بعد ساعتين ثلاثة تلاقيه اتقطر بقى كده بعد شويه بقيه قصر بقى كده لغايه لما يبقى مالوش سم. السيرفك نفسه بيقصر يعني بيروح فين؟ مش فاهم بيروح فين ده. ده يبقى انكوربوريتد انتو بلور سيجمنت. يعني هو نفسه لو رسمناها التيشو بتاعتي كده هو نفسه بيخش مع اللور سيجمنت. لو حاولت تتخيلها تخيلوها حاجه زي العجينه كده بتتشد وتصبح جزء من اللور سيجمنت. ده المقصود بايه في اسمه؟ حين الدايليتيشن سيرفك بيفتح. الدايليتيشن ده بنعبر عنه ازاي؟ ممكن تسمع على حاله تورد و نلاقي فحصها وانا بقى دي الحاله دي 4 سنتيمتر دايليتد او 2 فينجر. هو الواحد بيعمل فيه اكزامينشن بيدخل اكزامين فينجر جوه السيرفايكال كانال. لو قدرت تدخل اكزامين فينجر جوه السيرفايكال كانال يبقى السيرفايكال كانال او السيرفايكال كانال كان ادميت 1 فينجر. فنقول عليه السيرفايكال ده دايليتد بمقدار 1 فينجر. او ممكن تقول على 1 فينجر ده 2 سنتيمتر. يعني رابلي سبيكينج كل فينجر يساوي 2 سنتيمتر. فممكن تقول السيرفكس 1 فينجر بقى. لو قدرت تتذكر طبعين هيبقى اسمه 2 فينجر 4 سنتيمتر. بعد كده لما دخلنا اكتر من 2 فينجر لو قدرت تدخل 2 فينجر تلعبهم عن بعض شويه كان في 1 ثيرد فينجر ما بينهم هنقول عليه ايه؟ 3 فينجر دي 6 سنتيمتر. لو قدرت تدخل 2 فينجر تلعبهم عن بعض ماكسيمالي هيبقى اسمها 4 فينجر 4 8 سنتيمتر. لو السيرفكس اتفتح على الاخر خالص ها بحيث ان انت عملت دور عليه ما انتش لاقيه ما بقاش فيه سيرفكس يبقى اسمه حاجه من الاثنين ده 10 سنتيمتر دايركت صح يا بولي دايركت انما مفيش حاجه اسمها تايب فينجر. يعني اللفظ ده غير موجود. ايه الفرق؟ ملوش وجود. يعني هو لما تلاقي السيرفكس فتح على الاخر يا تسميه 10 سنتيمتر دايركت يا الافضل انك تسميه فولي دايركت. طيب هنا ممكن تصير سؤال مهم جدا جدا جدا في الاورا. هيسألك يقول لك وانت بتبحث واحدة بتولد ازاي تقول ان السيرفيس از فولي دايريتد؟ اصل لما السيرفيس از فولي دايريتد او لما تبقى خلصت خلاص الفيرست ستيج تبقى داخل السكند ستيج المفروض بقى تروح تحط الولاد. فازاي اعرف ان السيرفيس از فولي دايريتد؟ ما هي غير محفوظة اني واي ازاي اعرف ان السيرفيس از فولي دايريتد؟ انا لسه قايلها من شوية مفيش سيرفيس خالص مش هتلاقي سيرفيس هتدور عليه مش هتلاقيه. يعني بصوا كده هنا عشان اقرب لكم الاقصد ده واحدة انت بتتحط هو اثناء الولادة والسيرفيس عامل كده كويس وحاسس انت راس البيبي هنا وبعدين بعد شوية حاسس ان دي سيرفيس بقى تو ثينجز بعد شوية بقى ثري ثينجز خلينا راس وان ثينجر كده ما حسش اي سيرفيس في اي حتة كويس يبقى اسمها ايه ساعتها سيرفيس از فولي دايليتد. يبقى احنا عرفنا ان الدايليتيشن ده بنقيسه ازاي. طيب باي ذا واي لو عايز اقول ان السيرفيس ده في واحده جت تولد ولقيتها لسه بدري عليها والسيرفيس مقفول ما فتحش خالص ما هوش محطه الوان ثاني ازاي تسمى ايه؟ كلوز مقفول. السيرفيس اللي لسه مقفول ما هو مقفول يبقى اسمه كلوز. طيب الديفيسمنت بقى بنعبر عنه ازاي؟ الديفيسمنت بنعبر عنه ببرسنتج برسنتج من طول الاصلي للسيرفيس. احنا قلنا ان هو بيقصر هو المفروض ان احنا عارفين انه السيرفيس طول ورقم السيكينج كده 2 طن خلاص هو تدريجيا هيجاوب ايه؟ هيقصر. يعني انا لو بفتح واحده تولد حسيت ان السيرفيس ده طوله طن اقول عليه 50% تيكن تو او اي تي هو تيكن دي توكي ان هو بيبقى تيكن تو جروث سيل خلاص. لو حسيت ان السيرفيس ده دلوقتي بقى نص طوله الاصلي تقدر تقول عليه 50% كده تقدر تقول عليه 20% تقدر تقول عليه 80% ودي طبعا ما بيجيش غير الاكسيرت وما هياش صعبه قوي زي ما بتخلينا صعبه. يعني لو انا خليته يغمضوا عينيكوا كويس اي واحد فيكوا يغمض عينه ويعدي الزمن الفينجر هنا على القلم ده حتى لو انت مغمض بيجي الاستيميت رفل سبيكنج وبالتكرار هيبقى احسن بيجي الاستيميت من اقعد دلوقتي كده انا عايز الزمن الفينجر ده داخل في حاجه طولها تطلع طولها كده طنطي طنطي ونص مش كده برضه وممكن تحس انها اقصر مظبوط. وممكن at one time تحس ان ايدك دي او الثامن فينجر معدي في ورا حاجة ومجرد opening فتحة في ورقة عامل الشاكلتها حالة كده وبعدها كورة زي اسمها fully effaced fully effaced service service لما يقعد يقصر يقصر يقصر لغاية لما يبقى كان يكون ملوش سم ويبقى هنا مفيش اللي هدوبك حتة فتحة كده يبقى service زي اسمه fully effaced في مرة ده يبقى اسمه مين اللي بيحصل الاول الدايليتيشن ولا الديفيسمنت ولا بيمشوا مع بعض برضو على حسب هي برايم جرافيدا ولا مالتي بار. البرايم جرافيدا الديفيسمنت اول البرايم جرافيدا الديفيسمنت يكاد يكون بيحصل كله الاول ثم بعد كده يبتدي الدايليتيشن لانه في المالتي بار الاثنين بيحصلوا مع بعض الدايليتيشن والديفيسمنت بيحصلوا مع بعض. يعني انا لو دخلت في حاله حاله وطلعت قلت لك والله مدام فلانه دي انا لقيت السيرفيس بتاعها 3 بينج دايليت والسيرفيس 75 ولا 76 تبقى دي فايده ولا غلط؟ تبقى غلط لانه الدايليتيشن ماشي مع الديفيسمنت. اون ذا اذر هاند لو فحصت واحده وقلت لك انه السيرفيس بتاعها از مثلا تيب اوف فينجر دايليتيشن و 90% ديفيسمنت تبقى دي برايمري ريزيدنت اللي هي بيحصل فيها الديفيسمنت يكاد يكتمل كله الاول ثم بعد كده يبتدي الديفيسمنت الاول ثم بعد كده بقى خلاص. طيب سؤال كمان السيرفكس امتى يتقال عليه فولي دايليتد اللي ليكم قلتوها امتى يتقال عليه فولي دايليتد لما ما احسش سيرفكس خالص امتى يتقال عليه فولي انفيس بيتقال عليه فولي انفيس لما طول السيرفكس او الثيكنس بتاع السيرفكس يبقى مساوي للسيجمنت بتاع اللور سيجمنت اللي جنبه مش ده اللور سيجمنت واحنا عارفين ان اللور سيجمنت اثناء الولاده بيبقى سيك ولا سيك ده اللي زين انتوا لسه قايلين ان هو عمال يبقى سيك ده عمال اجراءه ايه اكتر بيقصر عمال يقصر يقصر يقصر لغايه لما بقى مفيش بقى كده مش دلوقتي السيكنس اوف ذا سيرفيس اللي هو الحته دي حته السيكنس بتاعتها مظبوط. فكده دي بتتسال شكل كتير امتى تقول على السيرفيس فولي ايفيس قولوا لما يبقى سمكو هاد سمك الادجيسمنت لور سيجمنت يعني لور سيجمنت اللي جنبه سمكو هاد سمك اللور سيجمنت اللي جنبه انت تقول على السيرفيس فولي دايليتد لما احس السيرفيس خالص تمام. سؤال كمان لو السيرفكس ما فيهوش اسيسمنت خالص يتقال عليه ايه؟ اصل السيرفكس لو ما فيهوش فاليديشن بيتقال عليه ايه؟ كلوز. لو ما فيهوش اسيسمنت خالص بيتقال عليه فورم. فورم يعني لسه متكون زي ما هو، مبقاش تيكن ولا حاجه. خلاص؟ لو السيرفكس ما فيهوش اسيسمنت خالص بيتقال عليه فورم. طب سؤال كمان هسأله لكم بقى مرة. ينفع واحدة تبقى فولي فيس ولسه مش بالغة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ واحدة فولي فيس ولسه مش بالغة ينفع أو بروفايدد إنها برايمي، لأن في برايمي بيحصل فولي فيس من الأول ثم بعد كده بيحصل دايليتد. ينفع واحدة تبقى فولي دايليتد ومش فيس؟ لا طبعا ما ينفعش واحدة تبقى فولي دايليتد ومش فيس. ده أنا لسه قايل فولي دايليتد يعني حاسس إيه؟ وكونتراكشنز ان انتراكشنز زي بتعمل دايليتيشن في حاجه ثانيه مسؤوله عن الدايليتيشن بتساعد شويه. الحقيقه في حاجتين مش حاجه واحده، واحده منهم قلناها من شويه اللي هو ستريتش اوف مين لوور سيجمنت. الستريتش بتاع اللوور سيجمنت ده بيعمل ريفلكس كونتراكشن، والكونتراكشن تؤثر اكتر واكتر على كده. تمام؟ اسمه فيرجسون ريفلكس. اللي هو ستريتش اوف اللوور سيجمنت بيعمل ريفلكس اوجمنتيشن اوف كونتراكشن. في حاجة كمان بتساعد على توسيع السيرفكس، ان اللي هي الشخصية. ازاي؟ انتوا عارفين ان البيبي اللي قاعد جوه اليوترس ده مش قاعد في الهواء، كان قاعد جوه الممبرين. هو سات اوف الممبرين. والسات اوف الممبرين اللي قاعد جواها دي فوق هنا عند الابر سيجمنت بتبقى فيرلي ادرنت للدرايف وول، يعني بالعربي الممبرين فوق هنا في الابر سيجمنت لازقة للدرايف وول. الحين هي جزء من الممبرينز اللي عند اللور سيجمنت مش ماسك في الدرايف وول، لوز لوز اتاتش. صح كده؟ كويس قوي. لما بيكون في نورمال ليبر يعني برزنتيشن ايه؟ بيرفكت برزنتيشن ده اللي بيحصل. في حالات البيرفكت برزنتيشن الراس بتبقى واخده المكان السليم بالظبط ولابسه بالظبط على مقاسات السيرفس وعلى السيرفس. يعني دي بتقال ان الهيد از بروبرلي فيتنج اون ذا سيرفس. هاند اون ذا لوور سيجمنت بتشتغل ساعتها زي سداله، بتعمل زي فولف ميكانيزم. فالراس لما تبقى فيتنج بالظبط في مكانها بتعزل شويه ميه تحتها عن شويه ميه فوقها. الميه دي تبقى معزوله عن الميه دي لان دي راكبه بالظبط في مكانها. كويس؟ فقفله السكه وعزله الميه دي عن الميه دي حتى شويه الميه اللي قدام الراس يسموها فور وورد، واللي ورا الراس يسموها هايند فورد. دي اسمها فورد واللي ورا اسمها هايند فورد. طيب بيحصل ايه في الفورد؟ في امتى فورد؟ دلوقتي لما السكه بيجي لها كونتراكشن بريشر هنا جوه الممبرين بيجي لها بريشر بيزيد. طب حته الممبرين دي لازقه في الوول ولا حره انها تتحرك؟ حره مش لازقه في الوول. فلما البريشر بيزيد بتسب هنا كده وتخش جوه السيرفايكال كانال. زي عارف لو جبت بالونه ولا حاجه وضغطت عليها في ايدك كده تطلع منها حته لونيت وجت هنا في الفكره. البريشر هنا لما بيزيد بتلاقي المفروض دي نفسها بتخش تحشر نفسها في السيرفايكال كانال. لما تحشر نفسها في السيرفايكال كانال بتساعد على توسيع السيرفايكال كانال، وده اللي بيسموه the dilating effect of the back of four wall. ده اسمه the dilating effect of the back of four wall. مفهوم؟ ملحوظة بقى صغيرة كده، هي الباب والفور ووتر بتتحرك فين؟ لجوه ولا لتحت؟ صح. واللور سيجمنت بيتحرك فين؟ مظبوط. اي كويس انك قلت. هنا بقى في فيري فاين كابيلاري ما بين الاثنين، في فيري فاين كابيلاري. لما ده بيتحرك لفوق وده بيتحرك لتحت رجلي ايه؟ عايز اطلع هينزل نقطتين دم دول بتوع عين بالظبط كده. احنا اتفقنا ان الشو ده عباره عن حته نيوكس فيها بلس. البلس ده جاي من فيرينج اوف ذيز فاين كابيلاري مع الهرنيشن اوف ذا. طيب بعد شوية السيرفكس هيفتح والباب الفور ووتر تفضل موجودة برضه، يفتح شوية كمان وهي ما زالت موجودة بتساعد انه يوسع. اوكي؟ دي على خلاف حاجة هتكلمكم عليها المرة الجاية بس اديكم فكرة عنها كده. لو في مال برزنتيشن يعني عايز انام بالعربي، هل هنا الراس اثبت مكانها صح؟ هل اثبت كويس قوي؟ ده بيقول ان في كونتينيوس كده الميه دي مكمله عليه كويس. اول ما السيرفيس بيبتدي يا دوبك يفتح يحصل بس هنا ليه بقى؟ لانه السيرفيس ده هو اللي كان ساند الساك اوف وورك. بص لو انت رحت اشتريت حاجات كتير قوي قوي قوي من السوبر ماركت وجوا لك في جيبك عادي لازم تشيلهم تحت. لو سبته ممكن يتقبل كده لان الوزن اللي جواه كتير. نفس القصه هنا في الحاله دي. هنا السيرفيس هو اللي مقفول وساند من بعيد من تحت. اول ما السيرفيس يبتدي يفتح من بعيد اصبح ملهاش سبورت هنا. وزن الميه كتير تروح مطلعها ويحصل ربش منها. كويس؟ لان في الحاله دي لو كان نورمال ليبر يعني بيرفكت برزنتيشن حتى لما السيرفيس بيفتح وزن الميه هنا ماله؟ قليل لانها معزوله تماما عن الميه اللي ورا. فعشان كده الباك اوف ممبرين بتفضل انتاك اطول فتره ممكنه في حالات النورمال ليبر وبتساعد على ايه؟ على السيرفايكال بارزيشن. لانه في حالات المالتي برزنتيشن بيحصل بيرفكت رابشر ده هنتكلم عليها مرة جاية ان شاء الله. تمام؟ ولما اتكلمنا على الدايلاتيشن والريبليسمنت ومين اللي مسؤول عنهم والدريشن وكل حاجة. باقي كده كلمتين على الباترن اوف سيرفايكال دايلاتيشن. يعني السيرفايكال دايلاتيشن بتمشي ازاي؟ وات دو اكسبكت؟ يعني واحد لسه اول مرة يولد واحدة فحطها بعد ساعتين من الولادة لقى السيرفكس 1 سنتيمتر زايد. فحطها بعد 4 ساعات لقى 2 سنتيمتر زايد. ايه رايكم المعدل ده كويس ولا وظيفي؟ معرفه مشكله برضه انتوا لسه ما تعرفوش. هو اصله لازم الواحد يبقى عارف ايه النورمال ريت عشان مهم قوي انه يقدر يحكم ايه النورمال. فانت ما تجيبش واحده زي دي وتقول لها لا ده انت عامل قرار ما عندك الراجل يفتح وهنعمل لك وهنسوي لك عشان ايه؟ لازم الواحد يبقى عارف ايه هو ايه اللي انا منتظره ايه النورمال. كويس؟ النورمال ان السيرفايكال دايلاتيشن في اوائل الولاده بتمشي بالربع لغاية لما السيرفايكال دايلاتيشن يوصل 3 ل 4 سم. لما بيوصل بقى 3 ل 4 سم معدل الدايلاتيشن بيسرع قوي وبعدين يجي في الاخر يبطل. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ المرحله الاولانيه ان السيرفايكال دايلاتيشن ماشي فيها ببطء اللي بيسموها ديليتنت فيز. والمرحله اللي السيرفايكال دايلاتيشن بيمشي فيها بسرعه اسمها دي اكتيف فيز اوف سيرفايكال دايلاتيشن. مهم الكلام ده مهم قوي عشان اقدر احكم زي ما بقول لكم ايه اللي بيحصل. هل ده نورمال ولا الست دي تعتبر كده متاخره في الولاده بتاعتها ولا ايه الكلام ده؟ تمام؟ في بعض الناس بتسمي الرسمه دي هو الراجل اللي عملها اللي قاعد يتابع الستات اللي بيولدوا ويشوف بيمشوا ازاي. واحد اسمه فريدمان فسماها على اسمه سماها فريدمان كيرف اوف سيرفايكال دايلاتيشن. هذا الكيرف شكله زي حرف اس ان واي شكله زي حرف اس سيجمويد. يعني حاجه شكلها زي اس بيقول عليها سيجمويد. الكيرف ده بيوصف بانه سيجمويد. بعض الاساتذه الممتحنين في الورج اوقات بيغير لك في اسمه سنك يقول لك تسمع على حاجه اسمها سيرفايكوجرام. This is a سيرفايكوجرام مش كده؟ يعني انت بتعمل جرام او جراف للسيرفكس الباترن او الريت اوف سيرفايكال دايلاتيشن. ماشي؟ دي كده القصه بتاعت الفيرست ستيج اوف ليبر كل ما يتعلق بيه بدايته ايه ونهايته ايه؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ الدريشن بتاعه قد ايه؟ مين اللي بيحصل الاول؟ وكل واحد فيهم معبر عنه ازاي؟ كل حاجه اتكلمنا عليها في الفيرست ستيج اوف ليبر. فخلص خلاص الفيرست ستيج اعلن كده كلمتين في السكند ستيج اوف ليبر. دلوقتي السكة خلاص اصبحت مفتوحة. يعني سيرفيس از اكتلي فولي دايركت. اللي انا رسمه ده اسمه ايه دلوقتي؟ اسمه ذا بيرث كانال. ما خلاص كده؟ ما بقاش في لا فاجينا ولا سيرفيس ولا نور سكن كل واحد يقول لك اسمها ذا بيرث كانال. يبقى دلوقتي الدور على البيبي انه يخرج. كويس؟ وده السكند ستيج اوف بيبي. السكند ستيج هو الستيج اللي بيحصل فيه اكسبلشن اوف ذا بيبي. Second stage is the stage of expulsion of the baby. The duration of the second stage is also different from one to five minutes to one to month. For primary gravity of this body, the program is an hour to hour. And for monthly travel from over an hour to half an hour. Also, monthly travel is faster. But in baby that you're going to say, so for the walk till it, our thing is descent. And the higher descent is just our higher. The descent is continuous. All through. الديسنت مين اللي يزق البيبي ينزله؟ انتوا هتقولوا حاجتين. ايه اللي يزق البيبي ينزله؟ ريتراكشن اند ريتراكشن ادي واحده. قلنا من بره دي البيرنج. دلوقتي بس البيرنج داون مطلوب. قبل كده في الفيرست ايج البيرنج داون مش مطلوب بالعكس ممنوع. البيرنج لو جبت واحده في الفيرست ستيج هتقعد تحزق من هنا لبكره هتقولك لا طبعا لان السكه لسه مش مفتوحه السيرفيس لسه مش كله يعني خلاص فالبيرنج ده مطلوب دلوقتي في السكه فالفورسز اللي هتطلع البيرنج هي البرايم كونتراكشن والاند كونتراكشن ده واحد اثنين من العوامل المساعده اللي هي البيرنج داون او السترين في حاجه ممكن تقروها شيء اسمه انفولدنج اوف ذا فيتس انفولدنج يعني فولد يعني هتطبق انفولدنج يعني هيرجع الفيرست ستيج مش احنا اتفقنا ان البيبي ده السباين بتاعه متني على بعضه كويس قوي الانر موست لاير اوف ماسل اللي هي الجوانيه خالص خالص الارينجمنت بتاعها زي ايه سيركلر ودي لما تعمل كونتراكشن حيز اللي جوه الجلر هيفيد غصب عنه عايز يتفرد لازم صح لازم ضهره هيفرد لو ضهره اتفرد يبقى هيطول يبقى لازم هينزل مش كده مش هو اخره وهي مقفول لو اتفرد يبقى لازم هينزل ده اسمه انفولدنج اوف ذا فيتس خلاص مهم قوي بس هو الانفولدنج ما هو مرتبط برضه بايه كونتراكشن صحيح المره دي كونتراكشن في سيركل المصدر ده زي كونتراكشن طيب هيفضل يحصل ديسنت كويس لغايه لما يحصل اهو ديسنت عند وقت معين البايبرايتال تخطى مستوى الايه ده اللي اسمه ايه انجيجمنت كويس قوي تعالوا نشوف كده بناء على اللي قلناه المره اللي فاتت الراجع هيخش الحوض ازاي احنا اتفقنا المره اللي فاتت انه اطول دايمتر متاح في مركز الثالث سين هو الاوبيو اثنين اوبيو مش كده كويس والراس هنشوفها مره بالطول ومره بالعرض ادخل دايمتر بالعرض هو البايبرايتال 9.5 مشكله قوي انما الانتروبوسيريور دايمتر يا 9.5 يا اكتر دايما سبب سيكل بروباتيك 9.5 والثاني 10 والثالث 3.5 وهكذا فمنطقي كمساله ادابتيشن برضه المره العاشره ان الانتروبوسيريور دايمتر بتاع الراس اطول حاجه في الراس تخش في اطول حاجه متاحه مش كده يبقى الراس هتخش الكلفس والانتروبوسيريور دايمتر بتاعها يشغل واحد من الاثنين اوبيك بتاعها مش كده يا الرايت اوبيك يا الليفت اوبيك زي في الاكزامبل ده شايفين كلكم كلمس ادي الانتروبوسير دايمتر بتاع الراس داخل بيشغل اي اوبليك دلوقتي ده بيشغل الرايت اوبليك ويمكن الانتروبوسير يخش الليفت اوبليك كما كده او كده الاثنين تحت باب نورمال ليفل طالما انها بيرفكت برزنتيشن والباك از دايركتد انتير وممكن ظهر البيبي يبقى قدامه شمال ممكن يبقى قدامه يمين الاثنين طبيعي بس مين مور كومن اللي مور كومن ان الراس تستخدم الرايت اوبليك وده بديهي لان الرايت اوبليك قلنا المره اللي فاتت اوضح شويه كويس البوزيشن ده يتوصف بانه بوزيشن ايه الاوكسبت متجه قدام وشمال مش ده اتجاه الاوكسبت قدام وشمال فده اسمه لك اوكسيتيتو انجين امال ده هيبقى اسمه ايه استعجليش ده اسمه ايه رايت اوكسيتيتو انجين الاوكسبت هنا فين يا محمد الاوكسبت فين قدام ويمين ده اسمه رايت اوكسيبيتو انتيريور وده اسمه لاف اوكسيبيتو انتيريور مين البوزيشن اللي مور كومن سؤال فيري كومن سهل قوي المفروض مين الكومن اكتر لاف اوكسيبيتو انتيريور ولا رايت اوكسيبيتو انتيريور لاف اوكسيبيتو انتيريور از مور كومن باعتبار ان الرايت اوبليك اطول في حد مش فاهم اللي بقوله يبقى هنقول دلوقتي ده هنقول ان الراس بتخش الكلبس وقت ما تخش الكلفس بيكون الانتروبوسيريور دايمتر بتاعها بيشغل واحد من الاوبليك دايمترز الاحتمال الاكبر انه يكون الرايت اوبليك فالراس يا اما هتخش از لاف اوكسيبيتو انتيريور اور از رايت اوكسيبيتو انتيريور وانا حطيت ده في الاول باعتبار ان هو ايه مور كومن كويس في حاجه هقولها ارجو انها ما تلخبطكمش يقول لك ايه ده هاف انجيجز ان ذا اوبليك دايمتر الكلمه دي بتتلخبط عارفين ليه؟ لما واحد فيكم بيقرا جهاز انجيجز اللي بيجيب ده انا بتقعد يدعبس في مخه يطلع كلمه انجيجز تطلع له ترانزفيرس دايركت فبيبقى متهيأ له ان البايبرايتر هو اللي يخش في الاوبليك يتخبطوا اكتر يتكتب اوقات يتكتب سام تايمز ان ذا هيلث انجيجز اند اوبليك تمام فانت لسه سامع ان انجيجمنت باي ديفينيشن معناها ترانزفيرس دايركت فبيتهيأ لكم ان البايبرايتر هو اللي داخل في الاوبليك ده هو احنا من هنا ورايح احنا على عيننا وعلى راسنا فاهمين ان الديفينيشن بتاع الانجيجمنت مين ستاندرد ده انما انا وانتوا عايزين نتفق من الاول لما اقول لك ده هات انجيجز في الدايمتر الفلاني تفهم دايما ان الانتروبوسيرو هو اللي في الدايمتر ده عشان كده احسن تزور من كلمه انجيجز وتقول ده هات انترز ذا بيرفيس خلاص في الاوبليك دايمتر الفلاني يبقى المفهوم ان الانتروبوسيرو هو اللي موجود في الاوبليك كويس يبقى هيحصل ديسنت وهيحصل انجيجمنت بس انت بقى تحاول تاخد اللي خدته بتاعك تبقى تاخد بالك. لو قلت ان يحصل فيه خلاص بتكلم عن سيجن فيجر ليبر اللي هو الفيج اللي بيحصل فيه اكسبشن اوف ذا فيجر. اتكلمنا عن الديريشن بتاعته وقلنا الخطوات بتاعته كانت ايه. اول خطوه از ديسنت وثاني خطوه از كونجنشن. بعد كده الخطوه الثالثه الوقت تفضل تنزل تنزل تنزل يعني هي اتفقنا انها نزل حتى عدت كمان مستوى مين؟ مستوى الايجو. وبعدين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده مش زي هنا يعني الحكايه في الليفنج جنين مش هو كده. في بيرفكت فلور مصر في الاثنين لبيبر مصر. الاثنين لبيبر مصر دول ارينجمنت بتاعهم زي دي دي كده المنظر ده. هما تو شيتس اوف مصر ارينج كالايه؟ داونورد يعني لتحت فورورد لقدام ميديال لجوه الاثنين عاملين كده قدام بعض داونورد فورورد اند ميديال ده الارينجمنت بتاعهم. هتفضل الرات تنزل تنزل تنزل مزقوقه بالكونتراكشنز وبالبيرنج داون لغايه لما تخبط في الفلفيك فلور ماسلز. الفلفيك فلور ماسلز المفروض انها تيبيكالي الاستيك فيها خاصيه الاستيك مطاطه يعني تقدر تتشد وترجع تاني تعمل ريكويل وترجع لجوه الاستيك. وبيشبهوها اوقات بالترامبولين لو كنت تعرفوا الترامبولين بتاع كبيره في حافه السيرك ولا في النوادي تلاقي واحد واقف فوق يدوس عليها برجله مفيش اكتر من حاجات مش عارف انا هعمل فيها ايه يدوس عليها برجله يعمل فيها ستراتش لما هي تعمل ريكويل هي تزقه لفوق عشان كده بيفضل ينط عليها خلاص. الفلفيك فلور الاستيك وبتعمل نفس القصه الراس بتنزل تخبط في الفلفيك فلور تزق الفلفيك فلور لتحت والفلفيك فلور هو دوره يزقها فين؟ لفوق. اوكي ازاي ده بيزقها لفوق؟ كلمكم على حاجه ثانيه برضه ليها علاقه بالنوادي والكلام ده. عارف المرجيحه بتاعت العيال اللي هي اسمها سي سو دي لو واحد قاعد هنا قد كده يبقى اللي يقعد الناحيه الثانيه قد كده مظبوط. لو فرضنا ان احنا بقى هنزحزح ده شويه المحور بتاعها شويه بحيث انه هيبقى عامل كده هنا يبقى فين العيل التخين وفين العيل الرفيع؟ مين هنا ولا هنا؟ مين ولا شمال؟ مين؟ كويس؟ لكن لانه كده بيركز زمان الفورس في الديستنس هاد الفورس في الديستنس دي الليبر ثيوري اللي بتخلي بني ادم يرفع حاجه برافعه مظبوط؟ ايه علاقه ده بقى بالولاده؟ انا هقول لكم علاقه دلوقتي رقم الكيما والصناعه دلوقتي ده كويس؟ عامل زي راس البيبي يعني احنا هنجمعها راس عيل كده وده اسمه الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت شو بيري نزل دراسه ده الجوينت اللي موجود ما بين الاوكسيبيت والسباين. راس الليبي هتفضل تنزل لتحت لغايه لما تخبط مين؟ الفلفيك فلور. هي زقته هو كمان عشان الاستيك هيعمل ايه؟ هيزقها هيزقها هنا وهنا وهنا وهنا. مين الفورس في الاخر اللي هيبقى ليها الابر هاند وهي اللي تعمل تاثير؟ اللي هنا ولا اللي هنا؟ اما بان دي قد دي هي كلها الفورس بتاعت الفلفيك فلور. المحصله في الاخر مين اللي اقوى؟ المحالي ولا المحالي؟ لو دي قد دي يبقى اللي هيحكم هو الديستنس دي اقوى مظبوط. يبقى محصله الفورس هنا اكبر لان الفورس دي الديستنس بتاعتها اكبر. فمين بقول ولا لا؟ في حاجه مش فاهم انا بقول ايه؟ يعني دي بتتزق من هنا راس بتتزق من هنا وبتتزق من هنا انما في الاخر هياخد الابر هاند اللي اصلا هو الجزء الاماني من الراس الديستنس بتاعته اكبر. نتيجه كده عارفين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انكريس فلكشن اوف ذا هاند تبقى عامله كده بس تمام؟ مقتنعين ولا لا؟ يبقى راس تقدر تنزل تنزل تنزل لغايه لما خبطت في الفلفيك فلور. لما خبطت في الفلفيك فلور نتيجه كده حصل انكريس فلكشن بس طبعا بشرطين. بشرط ان في حاجه بتزق الراس لان الفلفيك فلور ما بيطلعش يجري ورا الراس عشان يزقها لازم حاجه تزقها جنس الفلفيك فلور يعني لازم يبقى فيه جود كونتراكشنز وبيرنج ده دي حاجه. ثاني حاجه لازم الفلفيك فلور يكون الاستيك يا اما لو مش الاستيك لو ريجيد فلفيك فلور او لو فيري لاكس فلفيك فلور مش هيعمل القصه دي. فعشان يحصل انكريس فلكشن لازم السيد يكون عندها الاستيك فلفيك فلور كويس. زادت الفلكشن لما تزيد الفلكشن ايه اللي هيحصل؟ الانتو بوستيريور دايمتر بتاع الراس هيقصر ودي حاجه مفروض ان انتوا عارفينها اتكلمنا عليها المره اللي فاتت لما قعدت اقول لكم سب اوكسيبيتو براجماتيك وسب اوكسيبيتو فرانتال واوكسيبيتو فرانتال. كل ما تزيد الفلكشن كل ما الانتو بوستيريور دايمتر يبقى اقصر مش كده؟ ما حدش بقى يقعد يقول لي الراس هي يعني الراس مش عارف قصرت. الراس شخصيا ما بتقصرش هو الانتو بوستيريور دايمتر بتاعها هو اللي يقصر زي ما ادي الراس نازله كده جوه الفلس. لو نازله بالشكل ده هتبقى نازله الانتو بوستيريور طويل صح؟ انما لو نازله كده هتبقى نازله الانترو بوستيريور قصير. مقتنعين ولا لا؟ لو مقتنعين حد فيكم اللي فاكر يقول لي اسمه ايه دلوقتي؟ سب اوكسيتوبريكان كان كام ده؟ والبايبرايتال كام؟ وعشان كده يقول لك الهيد بيكمز لايك ا سيرجن. هو طبعا ما حدش يفهم بقى ان الهيد بتتعينك في بعضها وبتتعمل زي الكوره، لا مشكلته. هي بقى ازاي سيرجن المقصود من الاندرو اوكسيتال دايمتر دلوقتي اصبح قد كويس؟ في نفس الوقت الراس دلوقتي قاعده على مين؟ على الفيكتور صح؟ هي مش قاعده كده في امانه الله، ده في حاجات عماله تزقها من فوق كونتراكشنز وبيرنج داون، والبلفيك فلور ده مزحلق. مزحلق في اي اتجاه؟ داون فور ذا نيجاتيف، يعني بالظبط واحد قاعد على زحليقه من فوق خالص وواحد من وراه بيزقه، يبقى الراس هتتزحلق على الفيكتور فلور، هتتزحلق على الفيكتور فلور في اي اتجاه؟ وعلى حسب الفيكتور فلور الراس هتتحرك داون فور ذا نيجاتيف، يعني هتلف كده الراس على الفيكتور فلور هتلف. هتتحرك داونورد لتحت فورورد لقدام اند ميديال وتلف وتيجي هنا يجي الاوبس في الجوه تحت السيرفيس سبيس، ودي الحركه اللي اسمها انترنال روتيشن. كويس الانترنال روتيشن عشان تحصل زي الناس لازم يحصل اول انجليز فليكش، عشان الراس تعرف تلف لازم يبقى شكلها زي السيركل وتبقى الدايمتر ساعتها اصلا مش كده برضه. ده مش بس كده، ده الانجليز فليكشن مش بس بيأثر الانتروفيسير دامتر بلان، ده بيسهل الروتيشن بطريقه ثانيه. ازاي؟ لما الراس تبقى مش فلكت على الاخر هتبقى تاتشنج للبلفيك فلور ان سيجمنت، فلما تيجي تلف هيبقى السيجمنت ده كله الراس بتحك في البلفيك فلور في احتكاك في ريزيستنس، انما لما الراس تبقى ولا فلكت هتبقى تاتشنج للبلفيك فلور ان سنجل بوينت، ولما تكون لامسه البلفيك فلور في نقطه يبقى الاحتكاك او الريزيستنس اقل ما يمكن، وده يسهل جدا الروتيشن. زي ما تجيب كوين هيفضل يلف كتير قوي قوي لان الريزستنس صغير احتكاك قليل، فاهمين ولا لا؟ يعني عايزين نطلع الكونكلوجن ان الحركه اللي اسمها انترنال سوري انجليز فليكشن مهمه جدا للخطوه اللي بعدها اللي اسمها انترنال روتيشن، لانها نمره واحد بتاثر بالانتروبوسير دايمتر بتخليه مساوي للترانسفيرس دايمتر وبالتالي بتخلي الراس زي سيركل، وكمان بتخلي الراس تاتشنج بتعمل فور ان سنجل بوينت. كل الحاجات دي بتسهل جدا الروتيشن. طب الروتيشن بتعمل ازاي؟ بالكونتراكشنز اللي شغاله من فوق والروتيشن بيتم على الفالفي فور زي الزحليه بالظبط. انت ايه؟ انا بسالكم سؤال. الراس لما هتلف تفتكروا هتلف في اي مستوى جوه الكابل؟ ببقى اقول لك فين اوف ليتست الفيك دايمنشن، لان دلوقتي الراس تعرف تلف، هي دلوقتي شكلها زي السيركل وبتلف في بلين شكله زي السيركل، هي دلوقتي الدايمتر بتاعتها اقصر ما يمكن بتلف في بلين اوسع ما يمكن. تمام؟ يبقى البلين اوف ليتست الفيك دايمنشن هو ده المستوى اللي عنده الراس بتلف. انت كده اصلا بتقفل وموت سبتيشن في الراس والفم، انت باصص لها انها حتى لو مش فولي فلكس هتبقى 11 ونص وثاني 12 ونص، لا ده احنا هنا بنتوكن على بون يعني في سبتيشن تمام؟ بقت انتروبوستيريو دلوقتي، ما احنا اتفقنا انها بعد ما لفت الاوبس في الجوية السين مباشرة ده الجوية تحت السيمبس سكلوبس مباشرة دلوقتي الاوبس في اللف ونفت هو اكسل لف نيجي كويس وجوية تحت السيمبس فلور مباشرة ده لانه اتحرك كمان داونورد ان فورورد مش بس نيجي. ارسل لكم الروتيشن دي حصلت ازاي؟ الروتيشن حصلت كده دي دايرة دي راس الدايرة ده الأوسط ده الأنتيريور طيب الاتجاهات بتاعتنا كانت ايه؟ أنتيريور بوستيريور لفت أند رايت البوزيشن ده اسمه ايه؟ الأوسط كنت مختلف ليه؟ قدام وشمال يبقى البوزيشن اسمه لفت وشمال صح كده؟ كويس الأوسط كنت لفت ازاي؟ لفت في الاتجاه ده لف جاي دايره مظبوط لف ما مقداره قد ايه؟ سهل قوي دي دايره اولا انا راسم دي دايره ليه؟ ليه مش راسم هنا كورمنتري او ديتيكرا ما كانش في عشان المفروض ان انا بتكلم دلوقتي على الفريم بتاع جريت ستاندرد جنريشن اللي هو شكله ضوء الدايره اهي هنقسمها اربع ارباع وبعدين ترجع تقسمها تاني كده يبقى تقدر تقول ان هو الاوبس ده اتحرك ما مقداره ها تسميه زي ما انت عايز يا اما تسميه توم من الرفه مش ده توم الرفه او 45 درجه ما هي اللفه 360 درجه كده فاحنا نقدر نقول ان الانترنال روتيشن مقدارها توم سيركل او 45 درجه وهي بتسمى انترنال روتيشن ان الراس زي ما شفته بتلف وهي لسه جوه الفلس على خلاف نوع تاني من الروتيشن هنتكلم عليه. لف خلاص الراس وده الاوكس بلوريس تحت ليه؟ تحت للسيمفيسيس تيوب. لما الاوكس بلوريس تحت للسيمفيسيس تيوب هل الكونفكشن وقفت ولا الحاز وقفت؟ وعشان كده ليه تبين انه وقفت دلوقتي الوضع كده سيكرا وده السيمفيسيس تيوب وده الاوكس بتاع الاهم ده ووشه هنا كده وده طيب وبعدين ده السبايل ده صح؟ عشان تقولته ان الاوكس بتوقف هنا ده كده انا بقى مع الاسف تحت السيرفيس سكيوز والكونتراكشن شغاله ولا لا؟ لا لا الكونتراكشن صحيح شغاله في الاتجاه ده صح؟ هل الاوكسيد ده كونتراكشن صايله ولا لا؟ لا لان واقف مستخبي تحت السيرفيس سكيوز يبقى الكونتراكشن تبقى كده النقطه دي ثابته الكونتراكشن شغاله يبقى لازم مره ثانيه كده لازم هتخرج باي موفمنت اوف ذا تمام؟ وعشان كده تقرا يقول لك دي اوكسيد هنجز بلو ذا سيرفيس سكيوز هنج يعني مفصلة لو الكلام ده المفصلة بتاعت الشباك ولا بتاعت الباب نقطة ثابتة وتاني بيتحرك كده زي الضرب دي النقطة اللي بقت ثابتة كويس ودي بتخرج كده باي موفمنت اوف ذا لان الكونتراكشن لسه شغالة بس الاوكس او الضرب موضوع خلاص نوت اكسبورت كونتراكشن وبالتالي ثابت في النقطة ولا تخرج باي موفمنت اوف اكستنشن ودي الحركة اللي بعدها بعد ما الراس تخرج باي موفمنت اوف اكستنشن لو انت قاعد بتتفرج على واحدة بتولد ها هتلاقي الراس خرجت بالفعل باي موفمنت اوف اكستنشن بعد ما الراس تخرج باي موفمنت اوف اكستنشن هتلاقوها طبعا عامله كده وترجع تاني شويه كده ده بيسموه ريستيتيوشن ريستيتيوشن ده سهل قوي كل الحكايه مش راسك قدامه شمال واضطر تلف جوه لان كان في كونتراكشنز بتزقها والبلف فلور زحلقها جابها على جوه كويس انما اول ما خرجت راحت راجعه تاني زي ما كانت ده واحد عمل كده وراح رجع على جوه كده يبقى ريستيتيوشن ده هيلب ريجينز ذا اوريجينال بوزيشن مش اكتر ريستيتيوشن مقدره قد ايه واتجاهه ايه ضرب 45 درجة واتجاه عكس اتجاه الانترنال ريليشن زي انما لو قعدتوا شوية كمان تتفرجوا على نفس الست اللي بتولد هتلاقي اتفقنا اكستنشن ثم الاستيتيوشن بعدين تلاقي الراس بقى هتسوق فيها وتكمل وتروح واحدة لها تمن كمان لفاية ده بقى بيسموه اكسترنال روتيشن ايه اكسترنال روتيشن طب الاستيتيوشن وفهمناها خلاص رجعت لوضعها الطبيعي جاي منين الاكسترنال روتيشن ده فيه جدا ممكن تلاقي عيل في المثال بتاعنا الراس دخلت فين؟ في الرايت اوبليك مظبوط؟ بصوا كده كويس الراس دخلت في الرايت اوبليك ده الرايت اوبليك شايفينه كلكم؟ لما اقولك ان الراس دخلت في الانتروبوستيريور دايمتر بتاعها في الرايت اوبليك دخلت وخرجت خلاص لما تيجي الكتاب داخله بقى تخش في اي دايمتر؟ في الاوبليك المقابل صح؟ اهي داخله ايه في اللايت اوبليك بتشغل اللايت اوبليك كلكم مقتنعين؟ الكتاب داخله في اللايت اوبليك هي الاسهل ان راح يقول ان الكتاب بتخش في الاوبوزيت اوبليك لو الراس دخلت في الرايت يبقى الكتاب هتخش في اللفت لو الراس دخلت في اللفت يبقى الكتاب هتخش في الرايت اني واي الكتاب بتاع الليفت بتخش في الاوبليك ده وهتخش بسهوله لانها بتخش في دايمتر اسمه ديس اكروميال دايمتر والديس اكروميال اللي هو ما بين الاثنين اكروميان بروسس ده 10 سم ديس اكروميال دايمتر ده 10 سم والاوبليك كام؟ 12 ونص ده هتخش الكتاب صح؟ هتفضل الكتاب تنزل تنزل لغايه لما هتقابل مين؟ الفلف فلور او الديمتر الكتف اللي موجود ناحية قدام هو اللي هيقابل الفلف فلور الاول كويس رجل الزحليقه وصل قدام لمس الزحليقه وفي حاجات عماله تزقه كونتراكشن وايه وايه هو مش عايز يتعامل اوكس هيروح متزحلق هو كمان اكوردنج للدايركشن بتاع مين اكوردنج للدايركشن بتاع الفلف فلور يبقى الشولدر اللي موجود ناحيه قدام سو كولد انتيريور شولدر هيتحرك ازاي داون فورورد ويجي هو كمان يروح واقف فين تحت السيكل هيمشي نفس السيكل من جهه الاخرى هيلف دم لقدام ويتحرك داونورد فورورد اميديت ده الدايركشن اللي بتمليه عليه الفالفيك لوب هو قاعد على حاجه مزحلقه وعمال يتزحلق هيمشي يروح داونورد فورورد اميديت ويجي الشولدر الانتيريور ده يقف تحت السيرفيس سكيورز خلي بالك العيل مش زي ده كده الاثنين ده تاني له رقبه ها يعني ايه له رقبه؟ يعني لما كتافه بتلف جوه بتلفف معاها الراس بره مفهوم؟ وده اللي بيكسر الحركه اللي اسمها اكسترنال روتيشن فهمتوها ولا لا؟ هو اسال بقى عشان يبقى الناس فاكره فهمتوها ولا لا؟ الاكسترنال روتيشن سببها ايه؟ عايز اجيبها دقيقه يعني اكسترنال روتيشن اوف ذا هيد سببها انترنال روتيشن اوف ذا شولدرز صح كده؟ مقدارها قد ايه؟ 45 ديجري اتجاهها ايه؟ ممكن تسميها حتى ممكن تسميها عكس الانترنال روتيشن ممكن تسميها زي الريستيوشن بس يمكن عكس الانترنال روتيشن هي اللي تبين اكتر من واحد ثاني. طب سؤال كمان بقى جدع اللي جاوب هي ليه عكس الانترنال روتيشن؟ عشان الكتاب دخل فيه حسن الدياجرام ده مره ثانيه ادي كده راس البيبي اهي اللي كنا بنقولها ده الاوبس بتاعه الاوبس زي ما اتفقنا اتحرك جامد من هنا لهنا صح كده؟ فين كتاف البيبي بقى في الدياجرام ده؟ كتافه كده دايما في الاوبليك ده هو بقى اي بني ادم كتافه بيربنديكولار على راسه فالكتاب دخل في الاوبليك ده اللي اسمه في حالتنا في الاكزامبل بتاعنا دلوقتي اوبليك الكتف اللي ناحيه قدامنا انا شفتها في الفلور الاول ركب الزحليه او زحلق على حسب الدايركشن بتاع الفلور اتحرك ازاي داون اوف فورورد زي ما فالانتيريور شولدر وبالتالي الشولدرز الاثنين كفوا كده هم كده بقى صح كده يبقوا لك ولا ايه؟ ثم يا رب بس واضح قوي من السهمين دول انه عكس اتجاه مين؟ فاهمينها كويس؟ فاهمينها كويس؟ يبقى الراس دلوقتي لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ ديسنت انجيجمنت انكريز فريكشن نتيجة الانكريز فريكشن بيحصل انترنال روتيشن 1/8 ثم الصفر باي اكستنشن ثم ريستيتيوشن عشان ترجع لوضعها الاصلي وبعدين اكسترنال روتيشن اللي هي حركة الكتاف لما بتتنقل للراس. تفتكروا الكتاف هتتولد ازاي؟ هي هو مين اللي عامل زي الوصف ده؟ الانتيريور شولدر. الانتيريور شولدر هيروح يقعد فين؟ تحت السيرفيس فيوز ويشتغل از ادي الانتيريور شولدر هيقف هنا كويس. مين هيخرج الاول؟ الفوستيريور شولدر. هو راسه خارج طبعا هيخرج الاول الفوستيريور شولدر. خروج الفوستيريور شولدر يستدعي ان البيبي ظهره او السباين بتاعه يتني فالفوستيريور شولدر ده هو خارج لازم البيبي ظهره هيتني فيقول لك يحصل حركه اسمها لاترال ديفليكشن اوف ذا سباين ده هيجي يقف هنا وبعدين الفوستيريور شولدر يخرج الاول الفورم بعد يعني طبعا مفيش اي مشكله في وريان الجسم وجسمه مزفرت خالص خالص لدرجه انه ممكن اوقات تروح في الارض عشان كده لو ماسكه معانا الشفاف الافلام بتاع اللي مسكه من رجليها هنتكلم عليها في المانجمنت طبعا دليفري اوف ذا تانك واللينكس ده في منتهى السهوله وطبعا الصعوبه كلها في الدليفري اوف ذا الشولدر اقل شويه بعد مجرد ما الكتف يخرج تلاقي جسم البيبي يتضغط على طول على بعض في حاجه انا كررت لكم فيها انا مش كررت لكم يعني بس انا عندي ارتاحها شويه اشمعنى يعني الانتيرو شولدر هو الجيم سبان الفلور الاول طب ما فيش شولدر ثاني ما بيبقاش سبان الفلور الاول اقول لك ايه لانه حد فاكر اسم الليفيتور دي كانت مكونه من جزء اسمه كيوبو كوكسيديس كيوبو كوكسيديس فالب الدور هنا وكتين نازلين كده صح واحد فيهم عنده انه يقطع مسافة قصيرة اللي هي طول السيرفيس كيوبس والثاني عليه انه يقطع مسافة اكبر مش كتاب نازلة كده مش الدايركشن بتاعنا كده صح الاثنين نازلين كده مين هيوصل فالب الدور ده كده الموجود ناحية الثاني هيوصل فالب لو روحت سألت نفسك هو اشمعنى قال لنا الانتيرو شولدر هو الجيم سبيرت كنترول عشان بيقطع مسافه اقصر هيوصل اول بس تمام ده الميكانيزم اوف ذا سكند ستيج اوف ليفر ميكانيزم اوف ذا سكند ستيج اوف ليفر ده اسمه ميكانيزم اوف ذا سكند ستيج اوف ليفر هو الميكانيزم اوف ذا سكند ستيج اوف ليفر انجيجمنت والكلام ده مشروح على انه بيحصل في سكند ستيج وان كان في البرايمري جرافي ده الانجيجمنت بيبتدي ايفن من قبل الولاده خالص بس عشان التبسيط والشرح بيتحط الميكانيزم ده كله بتاع سكند ستيج يعني ممكن تلاقي واحده بيحصل فيها انجيجمنت ايفا من قبل الولاده كويس مع برودوما الفتره بتاعت البرودوما يتكسر من نفسها انجيجمنت خصوصا في برايم انما للتبسيط بيتحط كل الميكانيزم تحت ده سكند ستيج في اسئله ده فطبعا مهم قوي ان الواحد يبقى فاهمه كويس عشان لو فاهمينه كويس الماتر بريزنتيشن هتبقى لعبه بسيطه يعني تركز بقى على ده تقدر تفهم على طول ايه اللي بيحصل يبقى واقف تحت سكند ستيج فحضرت ولادة تبقى تشوف كيف واقف تحت سنة عند الولادة في صف تيشن برضو تاني ولا حاجة ريكويل ولا حاجة عشان فيه دلوقتي يعني راس كانت اتزقت بتأثير الكونتراكشن وكانت تشوف رجعت بره تاني استعادت وضعها اصل الكتاب لسه ما دخلتش فهي سؤال يعني ليه العيل بيعمل ريستيتيوشن لان الكتاب هو لسه هنا هو عايز يرجع راسه تاني فاستعيد على قسم الكتف تبقى بالنجره على الكتف بس مجرد ريكوي حركه حصلت نفس الريكوي ترجع تاني زي ما كان بس لو البريزنتيشن كان ياخد 26 بص ده سؤال برضه انا ممكن انا اساله لو انت قاعد بتولد واحده وقاعد بتتفرج ما بتعملش حاجه خالص ليه اكستنشن ثم ريستيتيوشن في الحاله دي بقى الوضع كان اساسا لسه 26 لو ولد واحده لقيت اكستنشن ثم ريستيتيوشن ناحيه دي البوزيشن كان اوريجينالي احنا دايما دايما بناخد ده في اعتبار ان هو المور كومن او شرح في بعدك في اعتبار ان هو المور كومن مفهوم ولا في حاجه خلاص ده سكند ستيج اوف ايه ريفليكشن اوف ذا سباين لا ريفليكشن اوف ذا سباين لا ريفليكشن اوف ذا سباين دي ثاني سباين دي هو الكيت ده واقف ثابت الكيت ثاني متحرك يبقى لازم الضغط او السباين دي ثاني الثالث ستيج اوف ليه راح يبقى ايه هو دي الحركه خلاص لسه في جوه بسنتا وممبرين بسنتا تختلف عن الجيل الحاجة بسنتا إذا في أدهم في الجرائن هور يعني عين ده موجود جوه في الجيل إنما بسنتا لازقة في الجرائن هور فعشان تخرج من الأول تبقى سيباريشن جيل الجرائن هور يبقى إذن الثالث ستيج أوف ليبل هو الستيج اللي بيحصل فيه سيباريشن وإكسبارشن للبسنتا وممبرين سيباريشن وإكسبارشن للبسنتا والممبرين إيه اللي هيعمل سيباريشن شوف بسنتا كانت هنا شايفه خلاص هضمت كلمة ريتراكشن معناها ايه ريتراكشن شورت كويس قوي قوي انت عندك حاجتين داخلين على بعض واحدة فين عمالة تكسر انا بويد اللي هيحصل لازم مش ممكن خصوصا بيحصل ديمينيوشن من سايز اوف اليوتر بعد ما البيبي بيكبر فاليوتر اسكاش وبسنتا زي ما هي يبقى لازم تتنفض كويس في واحد راجل اسمه شولتز ده قاعد جاب كرسي وحط رجل على رجل وقعد جنبه كوبايه شاي وشربتين وبتاع وقعد يتفرج ايه اللي بيحصل في الكلام لقى انه في 80% من الستات السيبريشن بتاع البلاسنتا بيبدا نير ذا سنتر اوف ذا بلاسنتا السيبريشن بيبتدي هنا وبعدين يبتدي بقى يسرح على فوق وعلى تحت والبلاسنتا لما بتبقى